قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نحن لا يمكن أن نتجاوز حتى نعلم يقينا أن فرج الله عز وجل قريب، وأن مع العسر يسرا كما قال ربنا. وما من أحد إلا وقد مرت به ساعات مدلهمات وأيام كروب، وبعضنا ما زال يعيشها، إما لتأخر وظيفة، وإما لتأخر ترقية، وإما لتأخر إنجاب، وإما لتأخر زواج، وإما مما لا يكاد يسلم منه أحد ولا يخلو منه بيت. لكن الإنسان يقرأ هذه الصورة ويردد قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويستعين بالله ويلح على ربه في الدعاء، فإن الله يحب الملحين عليه في الدعاء، ويصدق في توكله على الله، فعما قليل عما قريب سيأتي الفرج لا محالة. وقد قيل: إن من أعظم العبادة انتظار الفرج، إن من أعظم العبادة انتظار الفرج. فالإنسان يعلق قلبه بالله ويعلم أن العسر مهما طال سيكون وراءه يسر بإذن الله. وقد قال النابغة في الجاهلية يمدح أقواما يعلمون ذلك يقينا، قال: ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم، أي ليست شيئا باقيا لاصقا لا يتحرك، سيذهب هذا الشر، سيولى وسيأتي وراءه الفرج والخير. والله عز وجل لما ذكر رؤيا الملك في قصة يوسف وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى وأخذ يعرضها على القوم، فانتهى الأمر إلى نبي الله يوسف. ليس في رؤيا الملك ما يدل على أن هناك عام إغاثة، مع ذلك قال يوسف عليه السلام: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقد فقيها نبي الله يوسف أن مع العسر يسرا، وهو قد رأى في المنام 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. إذا ما بعد هذه 7؟ لا بد أن يكون وراءها اليسر، لا بد أن يكون وراءها الفرج، لا بد أن يكون وراءها رحمة الله. وقد وقع هذا: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فكل أحد منا لا بد أن يكون على ثقة بفرج الله بنصره، لكن الأمر قد يحتاج إلى كثير من الصبر، إلى كثير من التهني، إلى كثرة إلحاح في الدعاء، إلى التقرب إلى الله بالعمل الصالح. كل ذلك بإذن الله عون للمؤمن، عون للمؤمنة على أن يدرى عنه الله السوء، ويكشف الله عنه الكرب، ويحقق له الله الرغبة، ويعطيه الله عز وجل ما أمله في ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقال ربنا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.